لا يمكن شيء عنها بالكرم والتبرع من نفسه. الكرم له اثر على النفس. هناك ايات جميله للامام الشافعي رحمه الله تعالى جميله الكرم. ماذا يقول؟ ماذا من يذكرني؟ وان كثر الذنوب ففي الخطايا في البرائع وسرك ان يكون لها غطاء تسطر بالسخاء فكل عين يغطيه كما قيل السخاء. اما قال سعد ايام تزعم ذا الخشاب وخذ نفسا اذا حكم القضاء ولا تدفع لحادثه الليالي فما لحوادث الدنيا لقاء. ماذا يقول الحسن؟ تسطر بالسخاء فكل عين كما قيل يغطيه السخاء. يعني الكريم حتى في امثله الناس العوام يقول الكريم لا يضار. وكما سمعت في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ملكين يصبحن مثل الله اعطي في القلب واعطي في السكر. وقد حتى للسرع والصبر بل لما خطبهن في صلاه العيد في حديث ابن مسعود امرهن بالصبر فيهن. وكان يلقاه في كل ليله في من رمضان يدرسه القران. هذا السبب الذي من اجل اورد هذا الحديث هنا اكتملت الوحي. لان جبريل كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القران والوحي اعظمه القران. لانه وحي اما قران اما وحي معجز بتلاوته والفاظه ومعانيه واما وحي يتعبد اليه به ولا يشرب به وهو سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. الريح المرسله الريح لما تكون شديده هذا هو نصر الله سلامه. قد لا نشعر بها نفسها كده لكن لما تخرج البديل تشعر انها مجيد. وكان هناك قوم من هم معاه في الريف تدمر كل شيء بامر ربنا. واضح؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام كان اجود بالخير من الريح المرسله. انظر للتعبير الجميل يا ابن عبد الله رضي الله عنه. انت قلت عليه وجاهد بمن اصاب من اصاب عليه الصلاه والسلام. انت قلت عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخدم شيئا ومن اصابع الانبياء انهم لا يورثون لا يورثون بنار الاكرام الذي ان الله اختار لهم الاخره ليتوكلوا على الله وتوكل الزمن وكذلك ذريتهم من بعدهم. لا يورث بنار. لكن ماذا ورث النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلم. ورث العلم في التقصاد وخذوا من العلم بالحرف الواثق حتى يوفقكم الله عز وجل. هنا ايضا استحباب قراءه القران في رمضان. طيب استحباب الكرم والخلق في رمضان واكثر العلم يكون في العشره الاخيره لما فيها من ليله القدر استحباب الدين والكرم وقراءه القران خاصه في رمضان. بل وفي الايام الفاضله الايام الفاضله كعشراء والمعرفه وامثالها. لان الايام الفاضله والازمنه الفاضله والاماكن الفاضله تضاعف فيها الطعام. قلنا المناسبة تحقيق أن جبريل كان الذي صلى الله عليه وسلم حرفه كان أجيب سريعا على بعض لقد ذكرتم أن القاتل هو محمد من العراق كان يخطب السر ومن خرج رسول الله ليس القاتل لم يخرج أبوه محمد بن العراق رضي الله عنه أجمع والفتنة لا يجوز التحرش لأما القاتل فلم يخرج بل كان فتنة وهو من كبار هذا المدينة كلمة الإنسان بسيطة لاختيار الزوج من الزوجين البسيطة ليس أما الزواج أخشى أن تكون ممن تعرض عليك المصري أم الزواج النصيحة للبطوات والحقولات والمسلمين والمسلمات العامة والحقولات والمسلمين عامة أن يتقوا الله وأن يبدوا أما الزواج ليكونوا فقراء يرضيهم الله حظه ولكن ولم يكن هذا بعض الشباب قد يريدون التجلس الحرب لبعض الضباط اذا تزوجوا وليس هذا معنى اني لا ارى التيسير بل ارى افات اختي بان التيسير او في الاشياء كان يكون واجبا لكن بعض الناس اذا يسر عليه اهان المرء واساء اليه فاذا ونقول كما قال الشعب إذا أنت أكرمت الكريم ملكتك وإذا أنت أكرمت الكريم فوقك فالواجب إن أكرمت المرأة وتنازلت لك عن أشياء كثيرة ففي المقابل يجب أن تكرمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرمهن إلا كريم ولا يكرمهن إلا كريم فالحق مسألة المبادرة في المرور والمبادرة في الطلبات وتحتاج إلى نيش وإلى صالون وإلى سفرة وكذا وكذا فأنا أرى هذا الأمور التي تعثر أمر الزواج ويختص الزواج المشكلة كما أقول الأمر متبادل الأمر متبادل ولكن جماع القول في هذا ومن يتق الله يجعل والله لا حل لغيرك ولا ما يسمون عنه يعني مثل هذه المبالغات نشترك 72 من شفر للمتزوجة ومدري 72 من العقر و 72 من الجور والله يفتحوا لا والله يفتحوا لولادي والله تكتب ما فيها لماذا شويه على انفسهم ما احنا بنضيق هو تبقى فالكفر الايام منكم والصالحين من عبادكم ان يكونوا فقراء منهم وهم فقط والنظر لمهل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم هذا المطلوب وهذا الواجب لتستعيد الأمة كرامتها ومجدها فالمرأة إذا ربيت على الإسلام أمة وزوجة وبنتا وأختا وعمة وخالة والله فإن الإسلام سيعلو إن شكل المسلمين سيرتقي إن المرأة في الشباب التي تلتزم المشركون أعداء الله تطعن بنا وبسببها وبسبب فرقة المسلمين إلى شيع الأحزاب ضاعت الأندلس وضاعت الأمة الآن فأنا مع الكذب الكلية لكن أجد من ييسر له أين الكريم الذي ييسر له فيكرم المرأة التي لا يفرحها لا قدر لأننا نعاني وعن الله بمشاكل كثيرة إذا يسر الأمر على بعض الشباب يتجبر ويؤذي المرأة لكن مع هذا أقول يسره ولا تعسره وأنصح الأبناء بالتفاضل والتفاهم والأخوات الفاضلات التقيات الصالحات أن تتقي الله. يعني والله أن تتزوج بفقير تقي التقي أشرف وأكرم من أن تتزوج بميسور ولكن لا تقوى عنده ولا خزي. فوالله نحن ندخل في مشاكل من أرض ليس خير البشر. وما أريد أن أحكي عن حاجات وغرائب ومصائب في بيوت المسلمين. من الممكن انا لا ادري والله لماذا تكتب قائمة الجهاد بخمسة وسبعين الف او بخمسين الف او باربعين الف. انا كما قلت المسألة مشتركة ضد كتابة القائمة، لكن اين هو؟ اين التقرير الذي اعلنت له قائمة الجهاد؟ سؤالك ثالث مسألة قبل ان تطالب المرأة بالتهديد، امر مشترك وصالح الاخوان، امر مشترك. اين التقرير الذي يحافظ على الندب اذا انت اعطيته له بدون قائمة الجهاد؟ اين هو؟ اين من تكرمه فيكرم الكفاله؟ اين من تكرمه فيكرم اختك؟ امر مشترك. نحن مع التنكير بالكلية وننصح الاخوات وننصح الامهات وننصح الاباء وننصح الاخوان بالتنكير، لكن في المقابل انت ايها الشاب الكريم يا من سعيت لتقوى وقت الله في هذه الفقره، واذا اكرمك اهلها فكن كريما معها ليكسر الله عنها. اما اذا وجد الكرم من اهلها ووجد الكرم من ابويها ووجد الكرم منها فاذا بك تهينها وتؤذيك، بل وتعيرها ان صح التعبير تعيرها لانك لا قيمه لك ولا شك، وانا انك اذا كنت رخيصه والله اقول لك تسمع جد، وانا مقتضي بهذا الكلام من اعانيه من حلول مشاكل الناس التي تتعرض لها. قد تجد اخر يخشى ذلك يا من قد يفقد المنابر والعياذ بالله. نسال الله السلامه والستر والصبر. والله لولا اني اريد ان افضح الناس لتحدثت بما يشيب العقول، لكننا افراد نسمع عجائب وراء. فالامر مشترك، الامر مشترك، ومدار عندي على الارض الواحده. ومن يتعب لك كلما التقيت الله عز وجل. ثم انت الان تريد ان المراه تكسر، لماذا؟ لو وجد طالب علمي بحق فانا انصح اي اخت مسلمه ان جاءها طالب علمي بحق اذا استطاعت الا تاخذ منه الصداقه ان تتصدق عليه الصداقه فتطلق. لكن اين هو هذا الشخص؟ اين هو؟ اين الذي شغل قلبه وجوارحه ونفسه كله لطلب العلم وخدمه الدين؟ المساله مشتركه، مساله مشتركه، ليست المساله انني اطالب المراه بان تيسر علي ان افضحها بعد هذا واؤذيها واطردها واضربها واهينها واهينها، لا، هناك حوادث ومصائب وبلايا. فانا انصح بالتيسير باشد ما يكون، وفي المقابل انصح اخوان الافاضل بان يتقوا الله عز وجل وان يحسنوا في امر النساء ولا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. واختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله في خطبه الوداع في اي ايام عليه الصلاه والسلام من الدنيا: استوصوا بالنساء خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى سيد محمد صلى الله عليه وسلم. واعتذر عن بقيه الحديث القادم ان شاء الله حديث السابع وهو اخر حديث في الكتاب بدل المعرفه يلقى التامع ان شاء الله ونشرحه ان شاء الله في الحلقه باذن الله. وفي نقد بس الوقت ثم للمراجعه والاختبار ان شاء الله ومعه الجزائر باذن الله والاختبار